الفشل انك تفكر انه انت معصوم من الخطأ او انه ما فيش جواد له كبوة ولا ما فيش كريم له هفوة انك توقف عند النجاح هذا. انا بالنسبة لي هذا فشل. أمي كانت حباني أكون مهندسة لأنه هذا كانوا أحلامهم هم، ولا أنا فكرت أن أنا ممكن أمتهن الغناء إلا لما هاجرت. يعني كانت دراسة في الأول، هاجرت لبلجيكا للغرب. أنا كنت شيء وصبحت شيء ثم شيء، شوف ربنا قادر على كل شيء، هز الشجر شوشي ووشوشني قال، هز الشجر شوشي ووشوشني قال، لابد ما يموت شيء عشان يحيا شيء عجبي. تصنع من موسيقاها حالة من الفرح حتى لو كانت مضامين الأغاني فيها من الحزن والشجن. فمنذ زمن طويل لم يحظى الفن العربي بفنانة قادرة على تأدية عرض متكامل على المسرح باستخدام أدواتها الذاتية فقط. أنا نورة سيغان وهيحة الجديدة من بودكاست مطب من الآن اف ام عن مسيرة الفنانة التونسية غالية بن علي. ولدت في بلجيكا وعادت مع عائلتها إلى تونس في سن مبكرة. نشأت في أسرة محافظة لكن الفن كان من يومياتها بدون أن يكون من قائمة الأولويات المهنية لأفراد العائلة. بعد أن غادرت تونس مرة أخرى إلى بلجيكا، هناك تغير عالم الفنانة التونسية غالية بن علي التي تنضم لنا في بودكاست مطب. مرحبا غالية. أهلا وسهلا بيك. مرحبا. يا أهلا وسهلا فيكي غالية. شو تعريفك للفشل؟ الفشل هو إنك تفكر إنه فشل. الفشل إنك تفكر إنه أنت معصوم من الخطأ أو إنه ما فيش جواد له كبوة ولا ما فيش كريم له هفوة ولا هاي. الفشل إنك توقع وتقعد في المكان اللي وقعت فيه. الفشل أنا لا أؤمن بالفشل. أنا مؤمنة بأنه يعني مؤمنة بالله ومؤمنة بأنه كل اللي يجرى لنا، كل اللي يصير لنا، كل اللي يحصل في حياتنا له معنى ويوصلنا لمكان معين، مكان خاص بينا. بتوافقي على الجملة اللي بتقول إنه النجاح هو مجموعة من الفشل المتتالي؟ أكيد. أنا من مؤمنين بالقضية هذه يعني. أكيد. طب النجاح بالمقابل شو بتعرفي؟ شو هو بالنسبة لك؟ النجاح وقتي، النجاح إنه مثل الوقوع أو الفشل، إنك توقف عند النجاح هذا. أنا بالنسبة لي هذا فشل. أوكي، نجاح يعني خلاص نكمل في نجاحات أخرى إن شاء الله بعدها، بس إنه في نجاحات ثانية مترقبة، إنه هذا مش النجاح، هذا نجاح من النجاحات. والنجاح الأخير ما أعرف، يعني لما الواحد نجاح إنك مثلا لما تفيك المنامة وخلاص يعني تخلص حياتك، تكون راضي، تكون مقتنع، تكون بتبسم. طيب يعني اليوم برأيك ما في إنسان ناجح وإنسان فاشل بالتالي؟ لا، أنا ما نحبش الحاجات هذه، ما نحبش. فما ناس واقفة في نقطة معينة، فما ناس ماشية سايرة، فما ناس تجري، فما ناس تطير، فما ناس قابعة. يعني كل واحد حاله حسب هو حسب الإيقاع متاعه، حسب إيقاع حياته، حسب إيقاع يعني كل واحد حكاية، حسب إيقاع القصة الحكاية الشخصية. في نشوفه حتى في حياتنا، ثم مرات نوقفه. أنا مثلا كنت في فترة من قريب حتى يمكن للآن في فترة وقوف، خفت في الأول وقلت شبيني، يعني شنو هذا فشل هذا، حتى نتسأل ألف سؤال وسؤال من الخوف. لكن بعدها قلت لا، ناخذ وقتي، هذا الفشل وقتي والنجاح وقتي. يعني لو حكينا فيهم، أنا في فترة وقوف، استراحة، قبوع، استراحة. طيب. هي مش استراحة يعني مش راحة، هي استراحة يعني وقوف. لأن أنا عارفة أنه بعد الوقوف هذا دايما ثم جري وركض. طب غالية نحن محملين ما في نجاح وفشل مثل ما قلتي، ولكن نحن محملين بقواعد للنجاح والفشل من لما منكون صغار. لازم مثلا ندرس فلان اختصاص أو اختصاص من نوع معين علمي، فرضا دكتور أو مهندس أو ما إلى ذلك، نشتغل بفلان مجال، نحصل على فلان مبلغ أو فلان دخل، نلبس من فلان ماركة أو بيت أزياء أو محل تياب. من البداية من طفولتك عانيتي أكيد من هاي الأحكام المسبقة الموجودة بمجتمعنا. حدا قال لك لازم تصيري دكتورة؟ أكيد أبويا كان دكتور الله يرحمه. الله يرحمه. أمي كانت حباني أكون مهندسة لأنه هذا كانوا أحلامهم هم. أنا كتبت قصة صغيرة لما خصوصا لما كان عندي أولادي، يعني لما أنجبت أولادي كنت حابة يعني شو الرسالة اللي ممكن نقولها لهم ما تكونش بالأفكار المسبقة هذه. فكانت القصة إنه ولد صغير بيقول جدي كان حابب أكون دكتور، وأرسم ولد صغير لابس كل ما يمثل دكتور. كانت جدتي تحب إن أنا أكون مثلا مهندس، أوكي، وأرسم مهندس إلى آخره. وأبويا كان يحب وأمي كانت تحب وعمتي وخالتي وهيك، وكل مرة كانت فرصة أنه أعلم ابني شو المهن الممكنة أو اللي ممكن أنا أحلم بيها مثلا أو ولا المعروف يعني. في الآخر أرسم الولد بلباس بسيط جدا وممكن حتى عاري ويقول أنا أحلم أن أنا أكون أنا. يعني أنه في الآخر يقرر أنه أنا مش حابب أكون كل هالأشياء، يمكن أنا حلمي مختلف، يمكن أنا شايف نفسي في مكان مختلف. وأنه يكون عاري طبعا فكرة، مش أنه يكون عاري بس الفكرة أنه فكرة أنه يكون بيور طبيعي، طبيعي نفسه، هو نفسه يلقاها. هذه بالنسبة لي قمة النجاح. طيب. إنك توصل لنفسك. من رغبات الوالد والوالدة اللي هي علمية بحتة للغناء والموسيقى أكيد خطي معركة. الفكرة أنه لما كنت صغيرة كان الغناء والرقص في البيت مثل الطبخ والتطريز والخياطة وتنظيف البيت، ويعني كان حياتنا العادية. انه طبعا ابويا مش ملناش يعني ما فيش بنات عنا مثلا تطلع من البيت تروح تحضر حفلة ولا تروح تغني في مكان عام ولا ما فيش طبعا. كان الرقص والغناء شيء بنتنفسه، يعني ما هوش حرام في البيت بس ما بندرسه. شو؟ يعني منعيشه هو كوسيلة ترفيه أو تذوق ولكن ما بندرسه أو بنشتغل فيه. لا ما بندرسه، لا ما بندرسه، هو طبيعي. يعني ما بندرس الطبخ، ما بندرس ولا إشي، تنظيف البيت مثله مثل تنظيف البيت مثله مثل الطبخ. يعني كانت لأنه وقتها أنا من مواليد 68، وقتها ما كان في تلفزيون طول اليوم مفتوح، ما كان في وسائل ترفيه مثل اليوم. كان في كتاب، قراءة كتاب ساعات، الحكي مع الجدة، الخرافات، التلفزيون لما تفتح على برنامجين ثلاثة بالفرنسي وبالعربي. يعني ما في كان في ترفيه كثير. فالتواصل بتاعنا والوصل بتاعنا كان عبر الطبخ، وعبر الطبخ بنقول بحبك، عبر الأغنية بنقول بحبك، عبر الـ الـ الـ الونس، القعدة مع بعض، التبادل، هيك كانت الأجواء. فأكيد الغنى ما كان يدرس، كان إشي طبيعي. نسمع قرآن مع بعض، هاي أول مدرسة القرآن اللي بنسمعه. طبعا بعد أنا مثلا مدرستي الثانية أم كلثوم، لكن أم كلثوم من المشايخ، من مدرسة المشايخ. فكانت هذه المدرسة الوحيدة اللي ممكن نحكي عنها مدرسة. غير هيك الغنى مثل ما بنتنفس، مثل ما بناكل، مثل ما بنشرب، بننام، يعني عادي. وكبرت بنفس الفكرة على فكرة. يعني ما واجهتي ممانعة بأنه أنت تمتهني الموسيقى والغناء؟ لا، أني أمتهن هذا شيء تاني. ولا أنا فكرت ان انا ممكن امتهن الغناء الا لما هاجرت يعني كانت الدراسة في الاول، هاجرت لبلجيكا للغرب، وكان وقتها كان ثم طلب عالمي، وكان اللي بنسموه ظاهرة الموسيقى العالمية. كان وقتها كانت الموسيقى بالنسبة لي مرة اخرى طريقة تواصل، طريقة وصل، طريقة تخاطب، ثقافات، يعني لقيت نفسي في يوم وليلة في ثقافة مختلفة، وكانت الأغاني هي اللي كان ممكن حسيت إنها ممكن توصل للناس. يعني مش إني حاولت نغني، لا، وأنا نغني كان ثم أذن غربية جنبي، يعني أكيد كانوا ما كانش في عرب تماما، يعني ما كانش في عرب أصلا حواليا، كانوا بيسمعوا بيقولوا هذه أغنية من بلدك، هذه طب شو تقول القصيدة، طب احكي لنا أكتر، طيب لا هنا وفي طبخ، نفس الشيء بالنسبة لي. لما أكلتهم طبخة من تونس من بيتنا سألوا نفس الأسئلة لما سمعوا، مع انه ما بيسمعوا مش فاهمين العربيه او حتى بالعربيه الفصحى غني مش فاهمين ولا كلمه، بس انا فاهمه وانا اوصل لهم الاحساس. وتعلمت اغني بطريقه محترفه، يعني باحتراف، امام جمهور ما بيفهم العربي وما بيفهم اغانيه، ومش مطلوب مني اشرح له، كان بس اني اقف قدام هالجمهور واغني واحس بصدق اللي بغنيه، فهو بيوصل له الاحساس، بيوصل له الإيقاع، بيوصلوا الألوان، الطعم، الريحة، كل كانت هذه، يعني كانت هذه، يعني تناولت الغناء والرقص بطريقة طبيعية جدا مثل ما كان في البيت. ولو لم تكن الحاجة هذه، يمكن من المطبات العلمائية، المطبات الإيجابية، يعني إنه لو لم أهاجر إلى بلجيكا يمكن عمري ما كنت أحتاج إني أغني أو أوصل للغناء، أو يعني لحد اليوم يمكن هذا الشيء كمان ممكن يكون مطب سلبي في في في طريق الفني، انه غالية ما بتخطط، غالية ما مش مصدقة انه هاي احتراف، يعني انه الغنى احتراف او مسيرة، يعني وهذا شغل مثل اني انا مهندس او دكتور. غالية مش مغنية، بس ممكن تقول غالية حكاء، أو ممكن تقول غالية دكتورة بمعنى أنها بتطبطب على الناس، أو بتوصل الناس ببعضها، أو بتروق على الناس مشان الناس تكمل حياتها مثل الدكتور. يعني في أشياء كتير حصلت مطبات بالنسبة لي هي كلها إيجابية، بس كيف الغير يحكم عنها أو كيف أنت كمان ممكن تحكم كيف عنها، المتلقي ممكن يستقبلها ويفسرها، وممكن أنت نفسك تقول أنا كان نفسي، أنا مثلا لما كنت صغيرة كان نفسي أكون مضيف الطيران. ليش؟ عشان أسافر. كنت فاكرة أنه تكون مضيف الطيران في الطيارة تكون معناها أنك رح تسافر. اليوم فهمت الحمد لله يا الله أنه ما صرت مضيف الطيران، لأنه المضيفات ما بيسافروا، على طول عايشين في الطيارة، يعني بيروحوا من مكان لمكان، بس ما قليل يعني يكون عندهم فرصة أنه يشوفوا المكان اللي زاروا بالضبط. طيب غالية اليوم كمغنية بسافر. غالية كمغنية وكغالية بن علي، شو المطب اللي غير حياتك؟ يعني شو اللحظة اللي اليوم انت بتقولي هاي اللحظة القاسية اللي انا وقفت عندها وعدت حساباتي وتغيرت لليوم تتذكريها لليوم أسرة فيكي؟ حاب اقول انه الاكثر شيء يمكن وهذا من ساعة الولادة هي الفراق، انك تفارق شيء او تفارق حبيب او تفارق اهل او الحبايب عامة، يعني اللي تحبه، فنشوف انه حياتنا كلها ملغمة بالفراق. هذا اللي بغنيه في كل اغنية، من ساعة ما نطلع من بطن الام بنفارق حالة، بنفارق شيء، بنكون شيء. اللي بيقول بحبها كتير من صلاح جاهين، انا كنت شيء وصبحت شيء ثم شيء، شوف ربنا قادر على كل شيء، هز الشجر شوشي ووشوشني قال، هز الشجر شوشي ووشوشني قال، لابد ما يموت شيء عشان يحيا شيء عجبي. يعني بالنسبة لإلي هالفراق هو مجموعة طريقة، موت، فناء، في شيء بيوفى بيخلص وشيء بيبتدي دايما، وهذا كثير. بس في أول فراق فعلا غير مجرى حياتي، ولما في 87 مشيت من تونس وصرت من غالي اللي كانت عايشة في عائلة كبيرة وبيت كبير دافي مع أمي وأبوي وأخواتي، صرت غالي اللي عايشة لوحدها ببلجيكا، وكان أول فراق، بس كنت مبسوطة لأنه قدامي كان في شيء مفتوح كبير، خلاص البيت ورايا تشبعت بي، بس لكن قدامي كان كل الممكن كان قدامي، وكان كان الخيار صعب طبعا وكان في اشياء صعبة، بس انه واو انا اليوم لوحدي. شو كانت مخاوفك بهذيك المرحلة؟ والله هو يمكن لانه كان عمري 19 سنة، ما كان في مخاوف، يعني الشباب ما بيخاف، الشباب بيطلع على طول وبيكون مندفع وما بيفكر، بيكون مثلا الشباب بيكون بيتعامل على اساس انه دايما بيقول لا لا شيء، مثلا بيقول اه اوكي انا ارتحت من البيت اليوم ومن القيود اللي في البيت ومن الافكار المسبقه، وما في حدا فهمني في البيت، ولا امي ولا ابوي ولا اخواتي، انا اليوم لوحدي، انا اليوم ملك نفسي، انا اليوم بعمل وبعمل وبعمل. فما كان في خوف، كان في انطلاق، يلا مثل ما كنت بقول كنت أعيش 500 كيلو في الساعة، مش 100 يعني، كنت 500% مش 100% حياتي، وأكتشف وأكتشف وأكتشف كل شيء مختلف، كل شيء جديد. فلا ما كانش في خوف في فترة، في فترة كمان هاي تغيير تاني، مطب تاني كان مهم جدا، انه اكتشفت انه انا بثقافتي لو انا تشبثت بثقافتي 100% وحاولت اطبقها في مجتمع جديد، ثقافته جديدة وثقافته مختلفة تماما، حسيت ان انا ناقصة كتير، ناقصة يعني ان انا مش عارفة معلومات البلد، مش عارفة ثقافة البلد، مش عارفة اسم المغنيين اللي كانوا اهم مغنيين في البلد، ولا اسم أهم الأفلام، ولا اسم اللحظات، ولا تواريخ اللحظات التاريخية بتاعت المكان هذا، ولا تاريخ المكان ولا أي شيء، لكن أعرف تاريخي وأعرف، لكن الاثنين ما بينطبقوا على بعض. ففي اللحظة هذه في يوم وقفت كثير عند التساؤلات هذه، وفي يوم قررت أنسى كل شيء أعرفه من ثقافتي، من كل شيء، كل شيء يعني كل شيء ممكن أنسى، وهذا شغل عظيم إنك تعرف إنك تحاول تعرف تنسى، لأنه كنت مؤمنة بشيء بيقول لك الحقيقة أو المعرفة الحقيقية هو ما يبقى عندما ننسى كل شيء. يعني هو يعني لما تنسى كل شيء بتغربل، بتفضل عندك أشياء هامة بالنسبة لإلك ومهمة أنت فهمتها ورسختها فيك، وهي اللي بتعتقد أنها مهمة بالنسبة لإلك. ففي اللحظة هذه، من وقت اللحظة هذه، من بعد القرار هذا، حتى أنه قرار يعني أنه إدراك، مش حتى أنك عن جد يعني هتنسى كل شيء، لا، بس أنه كنت على طول بحلم مثلا أنه درس الفلسفة أو درس الرياضة مش عارفة، يعني مش عارفة بروح امتحان ومش عارفة لأنه نسيت المعلومات، وكنت هاي المعلومات، هاي فكرة هذه المعلومات هذه شو بدي فيها غالية. في ناس بتفكر خلاص انتهى، في ناس بتفكر من اللي بيجوا بيعيشوا بأوروبا انه العكس هو المطب، انه انا انسى ويعني بيحسوا حالهم عم ينسلخوا عن أصولهم. ايه حقيقي، لكن انا شو نسيت؟ نسيت اللي ما بعرفه، نسيت اللي مو مهم بالنسبة لإلي، يعني اللي هو الرياضيات، اللي مش عارفة شو القواعد والقوانين تاع بلادنا، بس اللي فضل فيا وهو المعرفة الحقيقية الأصول، فضل فيا إنه كل تقاليدنا وكل الأشياء اللي مهمة بالنسبة لإلي هي اللي خلتني أكون يعني أعرف أتصرف. أنا بعد هالإدراك هذا صرت أتعامل مع الناس في أوروبا وكأني أوروبية، يعني من خلال ثقافتي ومن خلال ديني أصلا وتقاليدي، هذا اللي راسخ فيا، اللي راسخ فيا وكان قوي، ما كانش لازم أتشبث بيه لأنه هو فيا، يعني أتشبث بالصورة، لا، أنا تشبثت بالمحتوى، تشبثت بقوة رسالة هالأشياء هذه جواتي، كنت مقتنعة فيها. يعني بعد هيك صرت أقعد مع ناس في عشاء مثلا بيصيروا يحكوا في مواضيع فلسفية أو تاريخية أو ثقافية، بابا بحكي من منطلقي أنا، من اللي أعرفه أنا، من غير ما أسمي ومن غير ما أقول، طلعت بحكي في نفس المواضيع، لأنه إحنا بنحكي في نفس المواضيع، بس إحنا بغير لغات. في العالم العربي بنديلها ألوان وأسماء ثانية، هم بيديلهم ألوان وأسماء ثانية، لقيتني نحكي في كل المواضيع بسلاسة وكأني واحدة منهم، وده عبر ومش بس هيك، كان كمان في عندي إبداع أنا بالنسبة لإلهم، لأنه أنا جاي من ثقافة ثانية، الصورة فيها معبرة، في بلاغة في الصورة وفي الكلمة وفي الشعر وفي الإحساس اللي هم ما عندهم. فكان كان عن جد كان لما بيحكوا في أشياء، لما أنا أفتح فمي وأبدأ أحكي كلهم بيوقفوا وبيسمعوا، بيقول لك شو والله وجهة نظر عمرنا ما فكرنا فيها. فحتى بعد حسيت انه لا غالية انت خلاص انت فهمتي هالناس، وكل ما يعني كل ما قدمت وتوغلت في اوروبا وفي الحياة في الغرب، كل ما بالعكس ما ضعت وصلت لنفسي اكثر. يعني كيف بكمل اغني عربية فصحى في العالم في العالم الغربي، رجعت العربية الفصحى. انا كنت ما بحبها وانا بتونس، ما بهتم بالعربية الفصحى وبالأشعار، صرت بهتم فيها وأنا في أوروبا وأنا بسمع قرآن كل يوم. ما كنت بسمع قرآن كل يوم في تونس يعني، أو مش بالتركيز والانتباه حسيتي بوعي تجاه ثقافتك بشكل أفضل؟ أكيد. طيب أكيد. اليوم أولادك ما كنت شايفتها. اليوم أولادك كيف بتنقلي لهم هذا الوعي، وكيف بتساعديهم يتجاوزوا مطبات ممكن يوقعوا فيها؟ اولا في ايمان مني من اول ما يجي الاولاد، اول فكره ان هم مش ملكي، هذا اول شيء كان مهم بالنسبه لي. وتعاملت معهم انه انا في الفتره اللي هم صغار فيها انا خادمتهم، انا اخدمهم، ومؤمنة كمان بفكرة انه اظن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لعبه سبعا وعلمه سبعا وصاحبه سبعا، او مش عارفة هو قالوا مش منسوب لي الحديث هذا، لكن كنت مؤمنة بالفكرة هذه، لعبه سبعا علمه سبعا وصاحبه سبعا بعد سيبه، يعني 21 سنة خلاص يمشي على نفسه. ففي فكرة انهم مش ملكي، هذه اول شيء ممكن تكون مساعدة ليهم. ثاني شيء انه انا فعلا فترة اللعب 7 سنين مع اولادي هم صغار لحد سنة عمرهم 7 سنين، الحمد لله هذه عديت هالفترة هذه وعشت معهم ولعبت معهم ووصلت لهم كل الغباء اللي فيها كطفلة، يعني اللي هو الكبار بش يقولوا هذه غبية أو على نياتها يعني، بس أنا لعبت معهم كطفلة، استرجعت طفولتي معهم، استرجعت كل اللحظات السعيدة الحلوة اللي مع أبويا وأمي، وحطيت لهم نفس الليميتس اللي هي نفس كل حواجز، لا يعني الحدود. شو المطبات اللي وقعتي فيها كأم؟ ما عرفش والله، يمكن لأنه في مطب أكبر حصل بعد هيك، إنه هو طلاق. طلاق من الأول أو الفراق من أبوهم، وأكيد بعدها حسيت إنه أنا كتير كرست حياتي لعائلتي ولأولادي، وصارت كان في فترة وقوف أو جلوس أو توقف عند شو اللي عملته كان غلط إنه أوصل لهالحالة هذه أو لهالفشل هذا، لأنه طلاق يعني بمعنى كتير بيكون فشل في الأول، وفشل يعني كبير أو شيء بيخض يعني في مجتمعنا، وخصوصا أنه الواحد لما يتولد بيترسم له خريطة طريق، أنه أنت خلاص هتكبر هتروح للابتدائي بعدين الثانوي بعدين الجامعة بعدين تتجوز بعدين تجيب أولاد بعدين أولادك يتجوزوا وبعدين أنت تموت، خلاص تصير جد وبعدين تموت. فأنا وقفت في حالة أنه بس الطلاق ما كانش موجود على خارطة الطريق، طب شو عملنا؟ فكان يمكن الفترة هذه كانت من أهم الفترات، بس من أكبر المطبات اللي ممكن فشلت يعني في هناك خلاص ما فيش خارطة الطريق، خلص الطريق. فممكن وقتها يكون اهتميت أقل بأولادي، مش أني حبيتهم أقل أو مش أني ما في وجودي يعني معاهم، حسيت انه خلاص انفصلت عنهم فترة. لكن الحمد لله اليوم شفت انه الانفصال هذا مثلا كان في سن هما كانوا طالبين انه يحلي عنا يا ماما شوي تحلي عنا يعني بمشاكلك بطاقتك السلبية. يعني الحمد لله أنه كان الانفصال هذا كان في وقته، لأنه بلاش أكون معاهم وأنا طاقتي سلبية، بلاش أكون معاهم وأنا خايفة ووصل لهم الخوف ووصل لهم الشكوك ووصل لهم الفشل اللي كنت حاسة بي. اليوم شو طبعاً اليوم شو بتقولي لحالك الصبح وقت بتطلعي بالمراية وأنت عم تغسلي وشك؟ الحمد لله على نعمة الرضا، على نعمة عن جد أكبر نعمة الرضا، والحمد لله دايما والحمد لله. ومش وبقولها مش بأنه يعني بنقول كتير الحمد لله وإن شاء الله، لا لا لا، لما أقول الحمد لله لا، أنا شايفة كل كلمة قدامي وعايشتها، يعني خلاص أنا بتتجسد الكلمة، بحسها أو كلمة رضا. يعني أنه إيمان، أو على نعمة الإيمان، إيمان بأنه كل اللي صار، كل اللي صار كان يعني ما قتلني، وصرت أقوى. مش أقوى يعني أنه وصلت لنفسي أكتر، وصلت لنفسي أكتر. حسيت أنه توثق، أنه رجلي وكأني وثقت نفسي أكتر، وكأني أدركت نفسي أكتر. يعني اليوم غالية بن علي راضية عن حياتها، تشعر بأنها امرأة ناجحة. أيوة صح صح صح صح كتير. يعني مية مية مع كل الأشياء اللي ممكن، يعني بحس إنه الحياة مشروع، مشروع دائما مشروع إبداعي بيبتدي بشخابيط، وكل شوية بنعمل رسومات هيك يعني مش واضحة، وكل شوية بنرجع وفي طبقات، وكل شوية في مراحل، وكل شوية في مراحل الرسم. أنا برسم، يعني دراستي كانت في الرسم وفي الجرافيك ديزاين، فمكملة هاي طريقتي في البيت. يعني أنا برسم وبشتغل على، وكل شوية بشوف الرسم، بجسد الأفكار وبشوفها وبشوف كيف بتختلف. في رسومات مثلا خلاص أنا قلت هاي رسمة، هاي خلصت، وبعد 3 سنين أفتحها تاني وقلت لا ما خلصت، مش حلوة، يعني مش حلوة، يعني مش راضي عنها مية مية، إنه لا ناقصة، فيلا اشتغل عليها تاني وبتطلع روعة، وما بفرح بيها إنها خلصت، خلاص برجع لها تاني وتالت ورابعة. أنا بدي أتشكرك كتير، وسعد جدا بالحديث معك اليوم. شكرا، وأتمنى لك التوفيق دائما. شكرا جدا، شكرا على الاستضافة، وإلى اللقاء أكيد. إن شاء الله إلى اللقاء أكيد بمناسبات قادمة. شكرا جزيلا. القناعة كنز لا يفنى، ربما يكون هذا العنوان الأنسب لمسيرة غالية بن علي التي أضافت لنا على خلطة النجاح مكونا هاما وهو الرضا. مسيرة جديدة في الحلقة القادمة من بودكاست مطب. بتمنى تشاركوني تعليقاتكم وآرائكم على كل حسابات الآن اف ام في التواصل الاجتماعي. كان معكم نورة سيجا من أمام الميكروفون، ضلوا بخير وصحة، وإلى اللقاء.